الإيمان علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآن أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيرة نور يهدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وها هو يتجدد اللقاء بكم ومعكم في يوم السبت ومع برنامج فتاوى الرحمة. ويسرني إن شاء الله تبارك وتعالى أن أتلقى ما يرد منكم من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله عز وجل أن يوفق للصواب والسداد. مهندس محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش هنتعبك يا مولانا معانا. تفضل. بارك الله فيك. ليه جار حضرتك يعني مرتبه كله أو دخله كله 400 جنيه. نعم. وعايش يعني على قده كده، وعنده 3 من البنات وتقولهم في مراحل التعليم. نعم. حضرتك يعني هو دلوقتي المشكلة عنده انه الاكل بيأكل على قده، مستعد يأكل عيش حاف بس يعلم اولاده. هو مشكلته كلها في الدروس الخصوصية، لان العلم مش هيجيب مجموع كلهم في شهادات، مش هيجيب مجموع الا اذا خدوا دروس. نعم. فهل يجوز ان انا اساعده من مال الزكاة؟ انا ما عنديش من مالي الخاص، ما عنديش فايدة اقدر ادهوله. نعم. فهل لكن عندي مال زكاة، هل يجوز ان اعطيه مال الزكاة عشان خاطر اصرف على الدروس الخصوصية للبنات؟ صلة القرابة ايه هي بيكم؟ لا ما فيش صلة القرابة، ده جار. طيب خلاص. حاضر. اخونا ابو معاذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. الله جل وعلا أن يبارك فيك وأن يزيدك علما وثباتا على الحق. الله يجزيك خير، شكر الله لك، الله يتقبل منا ومنك. آمين يا رب العالمين. فضيلة الشيخ عبد الله، لدي أسئلة كالعادة، بارك الله. تفضل، يبارك فيكم. السؤال الأول هو لأخينا الحبيب أبو حذيفة، يسأل يقول: هل يجوز للإنسان أن ينظر إلى الميت أثناء وضعه في قبره، سواء كان هذا الميت من أهله أو من غير أهله؟ حاضر. السؤال الثاني: كيف يستشعر الإنسان لذة الطاعة والعبادة، أو ما هي الأسباب التي تجعل الإنسان يستشعر لذة وحلاوة الطاعة والعبادة؟ طيب. السؤال الثالث: هل الناس الكبار في السن الذين بلغوا مدة كبيرة من العمر، هل يعذرون بالجهل؟ لأن الناس الكبار في السن عندنا في الغالب يستغيثون بغير الله ويحلفون بغير الله إلى غير ذلك. يعني هم نشأوا ولم يتعلموا. نعم، نشأوا حتى ولم يتعلموا حتى كبر سنهم. نعم. طيب. بل تجدهم أحيانا حتى عندما يريد أن يقوم من مجلسه تراه يستغيث بالجيلاني أو بغير ذلك. فهل يعذرون بالجهل؟ وهل نأثم نحن إن لم ننصحهم؟ وكذلك خاصة في هذا الوقت قد يلبس عليهم من هؤلاء الذين يقولون بجواز التوسل بالأولياء والتبرك بالأولياء إلى غير ذلك. طيب، وشكر الله لك. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام. اختنا امه الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. لو سمحت يا فضيله الشيخ، كنت سالت حضرتك الاسبوع اللي فات عن زكاه الخضروات وكده يعني. نعم. في حاجه ثانيه برضو بالنسبه ل ان شاء الله يعني احنا داخلين على شهر ذي الحجه وكده. نعم. فكنت عايزه اعرف يعني علينا ايام فلسه ما كملناهاش، كنت بصوم 9 ايام بعد كده نكمل ولا ايه يعني؟ طيب حاضر. طب بعد اذن حضرتك يا شيخ لو سمحت. اتفضلي. اتفضلي. بالنسبه يعني بتجيلي وساوس كتير وكده يعني، يعني عشان حاجات كتير وببقى تعبانه على طول وقلقانه ومش بعرف انزل وكده، اعمل ايه؟ طيب حاضر. السلام عليكم. السلام. طيب وبركاته. أخونا عبد الله، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أستحلفك بالله الذي لا إله إلا هو، أسألك سؤال تقول لي عليه الحق وأنا أعلم منك لا تخاف إلا الله عز وجل. تفضل. حضرتك والشيخ محمد حسن وجميع المشايخ الفضلاء لينا اللي احنا بنتعلم منهم جيلنا، ساعة الانتخابات قلتوا لنا انتخبوا الإخوان المسلمين، يرضيك اللي أنا أروح امبارح وأضرب مكتوب من واحد جاري إخواني وجاي النهارده يقول لي حقك عليا. فاستحلفك بالله الإخوان ينفع لهم يضربوا المسلمين كده ويضربوا المسلمين أخواتهم في ميدان التحرير عشان يسيطروا على الميدان لوحدهم وفكوا المناصب بتاع الناس الغلابة اللي عاملينها من الشعبيات بإيدينا؟ هل ده يجوز عند الإسلام اللي احنا انتخبناهم وقلنا الناس دي تعرف الله وتعرف الله رسوله؟ وكل ما اتسبب منكم انتوا السلفيين احنا تحبناكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام طيب وبركاته. في بداية هذا اللقاء وقبل أن أجيب على ما لدي من أسئلة، أذكر نفسي وإخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات بالأيام التي ستقبل علينا بعد أيام قليلة، وإن أردت أن أقول هي ساعات قليلة فسيكون الكلام صحيحا بإذن الله تبارك وتعالى. نحن الآن في شهر حرام، وسيهل علينا شهر حرام أيضا بإذن الله تبارك وتعالى. هذه الأيام المباركة، هذه الأيام التي استنفر الحجيج فيها لبيت الله الحرام وتوجهوا إلى كعبة رب العالمين سبحانه، وبعضهم ذهب لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والتمتع بالصلاة في هذه الأماكن المباركة في مكة المكرمة وطيبة الطيبة. انطلقت جموع الحجيج من أماكن شتى وما زالت تتواصل حتى هذه اللحظة، وستظل إلى أيام أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى. خرج الجميع فيها يلبي طائعا سائلا طالبا متوجها إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه. إنها أيام الخير، إنها أيام البركة، إنها الأيام التي تكون فيها نفحات ربانية من لدن رب البرية سبحانه وتعالى جل في علاه. فيا سعد ويا فوز من وفقه الله تبارك وتعالى لكي يطوف ببيت الله العتيق ويسعى بين الصفا والمروة ويقف بعرفات ويرمي الجمار ويبيت في منى والمزدلفة وغير ذلك من الأعمال التي يقوم بها الحاج لله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يتقبل من الحجاج حجهم، أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يوفقهم لطاعته، وأن يجعلهم من المقتدين بسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كما أسأله سبحانه أن يرزق الحج لمن رغب في ذلك وسعى إليه وتطلعت نفسه أو تشوقت جوارحه. ولا شك أن القلب يهفو، ولا شك أن النفس تشتاق، وكل يريد، والأمر بيدي رب العباد سبحانه وتعالى الذي يفعل ما يريد جل في علاه. ثم بعد أيها الإخوة، بعد ساعات كما ذكرت سيهل علينا شهر ذي الحجة، هذا الشهر الكريم الذي يقع فيه أو تقع فيه أعمال عظيمة يقوم به الحاج لله تبارك وتعالى. فشهر ذي الحجة فيه يوم الثامن من ذي الحجة الذي يذهب الحجاج فيه، ويسمى بيوم التروية، إلى منى، ومن ثم ينطلقون في اليوم التاسع من ذي الحجة إلى عرفات، ثم ينزلون إلى مزدلفة، ثم في يومهم الأول في منى من العاشر من ذي الحجة في يوم العيد في يوم الحج الأكبر على أرجح أقوال أهل العلم يرمون الجمار ويحلقون رؤوسهم وينحرون هديهم ويطوفون ببيت ربهم ويذكرون الله عز وجل في هذه الأماكن. طب معنا اتصال. أم زياد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة عم الشيخ، احنا امبارح جبنا أكل من محل كبير معروف امبارح ولقينا فيه صرصار، فاتصلنا بيهم كلمناهم وقالوا لنا اطلبوا تعويض مادي، فاحنا مش عارفين نتصرف ازاي. مش هما اللي أخبروكم بهذا؟ هم قالوا لنا اطلبوا تعويض مادي. مفيش مشكلة، الأنظمة عندهم إذا يعني تضع هذا كشرط جزائي تعلمهم عدم الاستهانة بمثل هذه المسائل والأمور التي تتعلق بحاجات الناس ومصالح العباد، فلا شيء في ذلك إن شاء الله. عادي يعني مش حرام؟ لا لا مش حاجة إن شاء الله مش حاجة. أبو خليفة السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. وفيكم بارك. تفضل. بعد إذنك بس لو سمحت، أنا عندي مبلغ من المال، فبدل ما حط ومثلا في بنك ربوي، في شخص بمشيئة الله كده يعني طلب من المبلغ وقال بدل ما تحط في المبلغ في البنك يعني كل شهر الفوائد مثلا، فهل الفوائد دي حرام ولا حلال؟ انت بتسأل عن ايه؟ عن وضع المال في البنك وفوائد هذا المال، ولا تقول شخص كلمك في ايه؟ ايوه، بدل ما حطه في البنك الشخص ده خد خد المبلغ وحطه في البنك، انا هديك الربح بتاع الفلوس كل شهر يعني. هذه المسألة نحتاج الى تفصيل فيها، الله يبارك فيك. طيب اختنا اسماء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. السؤال يا فضيله الشيخ، الصور لو اتحطت في دولاب نيش او اتحطت على كوموديوم حرام ولا حلال؟ طيب حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اختنا ام محمد من تونس، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما هو حكم النقاب؟ هل فرض أم واجب أو سنة أم أي حاجة؟ حكم النقاب. وإنسان يعمل في إدارة وعمل عمل إنساني وده اللي عمل له العمل هدية بسيطة، هل تعتبر رشوة أم هدية؟ طيب حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم. أخونا رمضان من الفيوم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ يا مرحبا. أني حبك في الله. حبك الله حبتني الله. لو سمعت يا شيخ عاوز أسأل عن حاجتين بعد إذنك يعني. تفضل. عاوز أسأل تفسير الآية وقالت الأعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. حاضر. هل هي نازلة في مين؟ وإيه الإيمان والإسلام؟ تمام يا شيخ؟ حاضر. والحاجة التانية حضرتك، بالنسبة الله سبحانه وتعالى لما كلم الملائكة وقال إني جعل في الأرض خليفة. نعم. هل الملائكة جت في نفسهم إن هم اللي كانوا خليفة؟ هل الإيه؟ الملائكة جت في نفسهم إن هم اللي هيكونوا خليفة في الأرض؟ هل جاء في نفس الملائكة؟ سمعت في تفسير يعني، بس مش هقول لك وحضرتك اللي أنا يعني. والحاجة التالتة حضرتك بالنسبة للحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأيت الرجل يهتدي المساجد، هل ده صحيح ولا ضعيف؟ طيب حاضر. ماشي، شكرا عم الشيخ. إخواني الكرام، أنا أود أن ألفت النظر إلى الأيام التي ستهل علينا بعد ساعات إن شاء الله تبارك وتعالى، هي أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، فيها الأعمال الصالحة تتفاضل وترتفع عند رب العالمين سبحانه وتعالى، والله عز وجل يعطي على العمل القليل فيها الشيء الكثير، فأفضل الأعمال الصالحة تكون في هذه الأيام الفاضلة التي أقسم الله تبارك وتعالى بها في كتابه، وهي تذكرة بين يدي هذا اللقاء، أردت أن أشير إلى ذلك حتى يتنافس في الأعمال الصالحة المتنافسون، وحتى يقبل العباد على ربهم سبحانه وتعالى، وألا ننقطع عن هذا الإقدام بحال من الأحوال، وهي يعني العبادات كثيرة للغاية، والعبادات في هذه الأيام من نوافل الصدقات والصلاة والصيام والزكاة والذكر وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله تعالى وغير ذلك مما يمكن أن يدخل تحت الأعمال الصالحة. أبدأ بعد ذلك فيما ورد إلي من أسئلة. يقول أخونا المهندس محمد من الجيزة، جاره رجل دخله فقط 400 جنيه، عنده 3 بنات وهم في مراحل التعليم المختلفة، عنده مشكلة، هو يعيش ويقول بأنه مضيق على نفسه نتيجة هذا الدخل المحدود جدا والقليل جدا الذي لا يمكن أن يكفي شخصا واحدا، فضلا عن أن يكفي 5، لأنه وأولاده يصبح عددهم 5. يقول مشكلته في الدروس الخصوصية، هل أساعده وأعطيه شيء من مال الزكاة؟ لا حرج في ذلك، بارك الله فيك، هذا من الفقراء الذين يستحقون الزكاة. الله عز وجل جعل مصارف للزكاة ذكرها في سورة التوبة، على رأسها هؤلاء الفقراء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فهذا رجل فقير، ولا حرج إطلاقا في أن تقدم إليه شيئا من المساعدة. أخونا أبو معاذ من الجزائر له عدة أسئلة جزاه الله خيرا، ويسأل في سؤاله الأول، وسؤاله الأول من أيضا أخينا أبي حذيفة الذي يعني نسمع عنه خيرا إن شاء الله، ويكلف أحيانا أو يطلب أحيانا بعض الإجابة عن بعض الأسئلة. في سؤاله الأول يسأل: هل يجوز للإنسان أن ينظر إلى الميت أثناء وضعه في القبر؟ لا حرج في ذلك، لأن النظر إلى الميت بعد وفاته وقبل يعني أن يغلق عليه قبره أو لحده لا شيء في ذلك. ومما يدل على إباحة هذا أن الصديق رضي الله تعالى عنه لم يكن موجودا وقت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن علم بالوفاة وحضر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد غطي وجهه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكشف وجهه ثم قبله صلوات الله وسلامه عليه. فهنا فعل ذلك الصديق، أعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، ولم ينكر أحد ذلك، فلا حرج في هذا. ولا شك أن الميت يغسل ويراه المغسلون، إلى أن يوضع الميت في قبره لا حرج في النظر إليه. ومن المعلوم أن الميت عند وضعه يعني في قبره يكشف وجهه وغير ذلك، فلا حرج في هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. أما عن السؤال الثاني فهو في الحقيقة سؤال ربما تقصر العبارة عن بيانه بقدر ما يمكن للقلب والنفس أن تشعر به، ألا وهو: كيف يستشعر العبد لذة الطاعة والعبادة؟ إخواني الكرام، إن القرب من الله عز وجل، أن يكون العبد طائعا لربه ومولاه، ذليلا خاضعا خاشعا بين يدي الله عز وجل فيكون الله معه، أمر لا يتكلم فيه وإنما يشعر به العبد في قلبه، تسعد نفسه، ترقى روحه، يجد لذة عبر عنها بعض سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين: لو علم الملوك وعلم أتباع الملوك ما يجد المسلم في صدره من راحة ولذة لقربه من ربه وإيمانه بربه لا جالد هؤلاء الملوك، هؤلاء الفقراء المساكين، كي يشاركوهم هذا النعيم. إن لذة الصدر، إن شعور العبد بقربه من ربه، إن إحساس المؤمن بأن الله تبارك وتعالى قد رضي عنه، فتجده دائما مندفعا بين يدي ربه سبحانه وتعالى ومولاه، خاشعا قانتا خاضعا ذليلا سائلا طالبا متمرغا بين يدي ربه سبحانه وتعالى جل في علاه. إن الأنس بالله، إن القرب من الله عز وجل أمر لا يتحدث عنه متحدث بقدر ما يجده هذا المتحدث في صدره وقلبه. وهناك أسباب تدفع إلى أن يشعر العبد بلذة الطاعة والعبادة، وأذكر هنا الحديث القدسي المتفق عليه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا كلام يحكيه لنا النبي أو يذكره لنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مبلغنا إياه عن ربه سبحانه وتعالى ومولاه. وفيه يخبر رب العالمين جل في علاه أن الذين يعادون أولياءه أو يحاربونهم أو يجد الواحد في نفسه شيئا على أولياء وأحباب وأصفياء رب العالمين، هذا قد بارز الله بالمحاربة، ومن بارز الله بالمحاربة فسينال جزاؤه. لأن العبد هل يمكن له ولو جمعت الدنيا بأسرها من أولها إلى آخرها بإنسها وجنها أن يواجه صاحب القوى والقدر رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، الله عز وجل يعلن الحرب على من آذى أولياءه. وهنا يعني لابد من وقفة. أقول يا قوم، يا من لا ترغبون في شريعة الإسلام، يا من تطعنون على أهل الدين، يا من تنالون من المستقيمين على صراط الله المستقيم، كفوا أيديكم وألسنتكم واحفظوا أنفسكم حتى لا تشعروا أو لا ترون بعد ذلك إلا جزاء وفاقا من لدى الرب العالمين، جزاء على ما تقدمونه من أفعال وظلم لأهل الإيمان. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فليعلم كل من آذى عباد الله عز وجل وأولياء الله تبارك وتعالى أن الحرب معلنة عليه، ومن الذي أعلنها ومن الذي يقوم بها ويمسك بزمامها؟ هو رب العالمين الذي يقول للشيء كن فيكون. بعد ذلك الشاهد من الحديث إيه؟ أن الله عز وجل يقول ويعني يروي لنا النبي عليه الصلاة والسلام هذا عن ربه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طبعا هذا بعد الفرائض. ونفس في نفس الحديث يذكر رب العالمين سبحانه وتعالى أنه ما تقرب العبد إلى ربه ومولاه بشيء فاضل وحبيب إلى الله عز وجل بقدر ما يفعل من فرائض. فأفضل الأعمال وأقربها وأحبها إلى الله عز وجل أن يقوم العبد بما افترض الله عليه. ولكن أولياء الله الصالحين، ولكن عباد الله المستقيمين، ولكن الذين يشعرون أو يأنسون بالقرب من الله عز وجل، هؤلاء الذين يذكرون الله تبارك وتعالى، هؤلاء الذاكرين والذاكرات، هؤلاء الذين يتقربون ويشعرون بالأنس في حضرة رب البرية سبحانه، هؤلاء القوم لا يقتصرون على التكاليف الشرعية، أعني الفرائض والأركان التي شرعها الإسلام فحسب، وإنما يقومون إلى جوار ذلك بألوان مختلفة متعددة من النوافل لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وتأملوا هذه الكلمة العظيمة التي قالها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لبلال رضي الله عنه: أرحنا بالصلاة يا بلال. إذن الأنس بين يدي الله، الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، أن تخشع وتخضع، أن تصلي وتركع، أن تصوم وتنحر لله تبارك وتعالى، هذا من أحب الأعمال إليك. هذا يجعلك تشعر بأنك مع الله تبارك وتعالى. وإذا كنت مع الله فالله معك. إذا كنت مع الله تبارك وتعالى في عقيدة صحيحة وعبادة سليمة مستقيمة وأفعال الخير والبر، كان ناصرك هو الله ومؤيدك هو الله، ونلت بمعية رب العالمين جل في علاه. قال الله تبارك وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. على كل حال، العبد يقبل على ربه ومولاه فيصحح معتقده في الله، ثم يأتي بما فرض الله عليه وبما أوجب الله عليه وبما سن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من آداب وسنن ومستحبات يقوم بها لله تبارك وتعالى. ولا يزال لسانه رطبا من ذكر الله عز وجل. إن المؤمن لا يغفل عن الله لحظة. إن المؤمن لا يمكن له أن يعيش ولا يتصور أن يعيش لحظات وهو في بعد عن الله تبارك وتعالى. إن القرب مع الله بعبادته، إن الأنس بالله تبارك وتعالى بذكره، أمر يجعلك يا عبد الله تعيش نفسا هادئة مطمئنة، وتشعر بلذة القرب من الله ولذة الطاعة والعبادة. مسألة صعبة تحتاج أن يروض الإنسان قلبه عليها. تروض قلبك، تروض جوارحك. يعني إيه تروضها؟ يعني تدفعها إلى ذلك وتعلمها إياه حتى تقوم بالعمل. السؤال الثالث والأخير لأخي أبي معاذ يحتاج إلى توضيح، يعني أوضحه في السؤال نفسه. قل: كبار السن يعذرون بالجهل لأنهم ينادون ويستغيثون بغير الله. أنا سألت هؤلاء الكبار: نشأوا على ذلك ولم يتعلموا؟ فأفاد نعم. هذه المسألة تدفعني أن أقول يا إخواني هناك واجب عظيم على الدعاة إلى الله تبارك وتعالى أن يحملوا ما عندهم من علم وحق وخير إلى الأمة، ولا يقتصر الأمر على أهل العلم فحسب، بل على عموم الناس بعد إذ أن يحرصوا على طلب العلم وأن يتعلموه وأن يسألوا أهل الذكر إن كانوا جاهلين بشيء من العلوم. إن الله عز وجل خلقنا لعبادته، وعلى العبد أن يسعى ليحقق العبادة التي خلقه الله تبارك وتعالى من أجلها. إننا خلقنا لله ولعبادة الله وحده دون سواه، ولا بد إذن أن نعرف ما افترض الله تبارك وتعالى علينا بهيئته ورسمه وكيفيته وفعله كما فعله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم بعد، لو أن إنسانا نشأ في بيئة فيها لون من ألوان الجهل، أو قصر في طلب العلم، قصر حتى في طلب العلم، فهل يعذر بجهله؟ هذه المسألة في الحقيقة اختلف فيها العلماء، ولكن الذي أراه راجحا والله تبارك وتعالى أعلم أن العذر بالجهل أمر مقرر في شريعة الإسلام. ولكني أود أن أقول بأن على العبد ألا يترك العلم أو يقصر في طلبه وفي البحث عنه حتى لا يسأل أو يكون ممن لا يشمله الكلام الذي أقول الآن. العذر بالجهل موجود حتى في شريعة، في شرائع قبل الإسلام، وفي شريعتنا كذلك. قال الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تبارك وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والله عز وجل أقام الحجة على العباد ببعثة الأنبياء والمرسلين، وخاتم الأنبياء والمرسلين هو نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد أقام الحجة على الأمة عندما بلغها القرآن والسنة، ولكن قد يقصر بعض الناس في حمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيره، فيصبح هذا الخير غير عالم، أو يصبح جاهلا يحتاج إلى أن يعلم. على كل حال، الذين ينادون ويستغيثون بغير الله على خطر عظيم، وقد أتوا فعلا من أفعال المشركين، غير أننا لا نحكم عليهم بأعيانهم ولا نصفهم بشرك أو كفر إلا بعد إقامة الحجة الرسالية عليهم، نبلغهم أن هذا باطل، نعلمهم أن هذا يتنافى مع العقيدة الصحيحة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا إخواني الكرام، بعض الناس يظن أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث ليعلم الناس بأنه لا موجود إلا الله، أو لا رب إلا الله، أو أن خالق هذا الكون هو الله. هذا كلام صحيح ومقرر في شريعة الإسلام، غير أنه لا يقتصر الأمر عليه فحسب، بل أصل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الهدف من ورائها هو أن يعبد الناس ربهم، أن يعبد العباد ربهم، أن يخلصوا الدين لله تبارك وتعالى. إن أهل الشرك من عظماء الجاهلية وكبارهم وأئمتهم كانوا يعلمون أن الخالق الرازق المدبر هو الله، ولكنهم وقعوا في الشرك، وقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم لم يفردوا الله بالعبادة، لم يفردوا الله بالتوحيد، وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وهؤلاء القوم كانوا يعني يشركون بالله ويؤمنون بوجوده كما أخبر القرآن الكريم ذلك، ولكنهم كانوا يقولون: نحن نعبد هذه الأصنام مع الله لأنها تقربنا إلى الله، فوقعوا في الشرك. فيا عبد الله، احذر أن تقع في أي لون من ألوان الشرك. فالذي يعطي ويمنع ويعز ويذل ويرفع ويخفض هو رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، هو الخالق الرازق المدبر المهيمن سبحانه وتعالى. فلا يجوز لعبد بحال من الأحوال أن يسعى أن يسأل غير ربه ومولاه، والله في كتابه يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه. من الذي يجيب المضطر؟ من الذي بيده خزائن السماوات والأرض؟ خزائن الله ملأة لا تنقص من النفقة مهما كانت. فأقبل يا عبد على الله، يا عبد الله على الله، وسل سل ربك ومولاك يمنحك ويعطيك. النبي عليه الصلاة والسلام نفسه كان يسأل الله عز وجل في غزوة بدر، وقف في العريش ورفع كف الضراعة إلى الله وعلى صوته حتى سقط من على ظهره رداؤه، وأبو بكر يرفع الرداء عليه ويقول له يا رسول الله هون على نفسك، فلقد وعدك الله الناصر. ويسأل ويطلب يا ربي إن تهلك هذه العصابة أو انتهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، فيأتيه المدد من أين؟ من الله، لأنه استغاث بالله. قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. فالذي يمد ويعطي ويمنع ويوسع هو رب العالمين سبحانه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. تتم للكلام في سؤال أخي أبي معاذ يقول هل نأثم إلا من ننصحهم، خاصة إن بعض العلماء أو المنتسبين للعلم قد يلبس لهم ذلك. نعم، إن لم ننصح هؤلاء فنحن آثمون. وهنا لابد من توجيه كلمة إلى المنتسبين إلى أهل العلم، وبعضهم في بلادنا. أقول يا أهل العلم، يا من تعلمتم العلم الشرعي، يا أرباب الدعاة إلى عبادة غير الله ونداء غير الله وبناء المساجد على القبور وغير ذلك، اتقوا الله تبارك وتعالى، علموا الأمة الحق. هل هناك رجل يختلف معه عندما يقول للعباد توجهوا إلى الله سبحانه؟ هل نحن نطلب شيئا غريبا أو أمرا بعيدا أو أمرا ليس عليه دليل لا من القرآن ولا من السنة المشرفة؟ فيا أهل العلم ويا طلبة العلم ويا أصحاب الوجاهة في هذه الديار، صححوا معتقداتكم وادعوا الناس إلى ربكم كي يسلموا لله عز وجل. فالدين دين الله، ولا بد من عبودية الله وحده دون سواه. يا ليتنا نراجع أنفسنا، يا ليتنا نكف الناس عن أن يرفعوا أكف الضراعة إلى غير الله، أن يطلبوا المدد أو الاستغاثة أو الاستعانة أو النصر أو الفرج أو غير ذلك من غير الله تبارك وتعالى، لأن الأمر كله بيد الله سبحانه، ولله غيب السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه سبحانه وتعالى جل في علاه. ولكن لابد من البلاغ والبيان، أسأل الله التوفيق والسداد. أختنا أمة الله بتقول إنها تسأل عن زكاة الخضروات. يا إخواني، في الحقيقة كان في السابق العلماء يقصرون الزكاة في الخارج من الأرض على ما يكال ويوزن ويدخر، إنما الخضروات ومنها الفواكه وغير ذلك كانوا لا يقولون بالزكاة فيها. العلة في ذلك إيه؟ أنها لم تكن موجودة بالصورة الموجودة اليوم، هذا أولا. ثانيا، لم تكن هناك وسائل تجعل زرع الخضروات أو الفواكه بالصورة الموجودة حاليا، لأن الوسائل اللي وجدت اليوم من وسائل التبريد والتخزين دفعت الناس إلى أن هم يقبلوا على زراعة هذه الأشياء. ومن هنا رأى أهل العلم وأصحاب الاجتهاد ورأيهم مصيب إن شاء الله تبارك وتعالى، أن هذه الخضروات إذا كثرت وعمت وانتشرت وفاضت، وكذلك الفواكه، فيها زكاة، فيها زكاة. وهذا قول وجيه، هذا قول وجيه. ولو لم يقل به أهل العلم لانصرف الناس جميعا إلى زرع الخضار والفواكه، وتركوا الحبوب والغلال وغير هذا، لأنهم سيخرجون عليها زكاة، وربما لا تأتي بقدر من المال كما يؤتى به عند زراعة الخضار والفواكه. فالعبد أرى أن تبرأ ذمته بأن يخرج من الخضروات الخارجة من الأرض إذا بلغت النصاب يخرج منها الزكاة. سؤال أختنا أمة الله أيضا الثاني، عليها صيام من رمضان وستأتي أيام ذي الحجة، أقول إحنا الآن في ذي القعدة ما زلنا بارك الله فيك، وقد مضت أيام كثيرة من شوال ومضى شهر ذي القعدة كله، والممكن كان المسلم إن كان راغب في أنه يعني يأتي بهذه السنن والنوافل ويطمع في هذا الأجر الموعود به من رب العالمين ومن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فلماذا أخر الصيام؟ قد تكون هناك أسباب، الله أعلم. على كل حال أرى في مثل هذا والله أعلم أن تصوم المرأة ما عليها من فرض لتبرأ ذمتها، وهي لا تدري يعني هل تعيش إلى أمد يمكن أن تصوم فيه أم لا. هذا الذي أرجحه، وإن كان البعض يرى أنها تصوم وهي صحيح أنها لها السنة كلها تقضي فيها، ولكن لو عجلت لكان أولى. وبعدين هي لم تصم فلتصم في العشر الأول من ذي الحجة، تصوم بعض الأيام، وإن كان هناك أيام أخرى فتصومها في ذي الحجة أيضا تقربا إلى الله كنوافل، وإن استغرق ما عليها هذه الأيام كلها فلا حرج. وصيامها في هذه الحالة سيقع في زمان فاضل، فهو عمل صالح وقع في زمان فاضل، فتؤجر عليه بأجر فاضل إن شاء الله تبارك وتعالى. فقد الصيام الذي عليك في هذه الأيام العشر، وإن شاء الله تعالى لك بذلك أيضا وفير الأجر. بتسأل تقول إحنا بتأتينا وساوس كثيرة وما إلى ذلك. يا إخواني، الوساوس من الشيطان الرجيم، وهي تأتي الإنسان وعلى العبد أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أرشد أصحابه لما أخبره البعض بأنه يجد في نفسه شيئا عظيما لا يستطيع أن يبوح به، فكم من توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، أن يتفل هذا الإنسان عن يساره ثلاثا، والتفل يعني إخراج ريق من الفم أقل من البصاق، وأن يستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان ثلاثا. ثم بعد، على العبد أنه دائما يربط نفسه برب قلبه بربه سبحانه وتعالى ومولاه. أمة الإسلام إحنا ما عندناش وقت ممكن نقضي فيه فراغ ولا نضيع فيه أوقات ولا نعيش مع الشياطين من المسلسلات والغناء، أو بعض الناس تجرم أكثر من ذلك ويأتون بالفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا يرتدع الواحد منهم ولا يخاف من ربه سبحانه وتعالى ومولاه. إحنا اليوم بنسمع مآسي عظيمة يا إخواني، ما ينبغي أن تكون في أمة الإسلام. هناك انحلال أو انحطاط إن صح التعبير في جوانب العلم والعمل والخلق والسلوك، في انحطاط عند بعض الناس، وإحنا يجب أن نقوم لله تبارك وتعالى قانتين خاشعين لا نبارز رب العالمين سبحانه وتعالى. على كل حال، على العبد أن يعيش مع الرب، يعني دائما يرتبط العبد بربه ومولاه. الصلاة تجعلك دائما مع الله عز وجل مرتبط، خمس صلوات في اليوم والليل، تحتاج إلى وضوء، تحتاج إلى طهارة وغير ذلك. بعد كده في نوافل، في قيام ليل، في صلاة ضحى، في صلاة بين المغرب والعشاء لمن أراد وغير ذلك. هذه كلها تجعل العبد مرتبط بالله. القرآن الكريم هو من أفضل أنواع الذكر الذي يذكر العبد ربه سبحانه وتعالى به ومولاه وغير ذلك. فعلى كل حال، استعيذي بالله من الشيطان، وتفلي عن يسارك إذا جاءتك هذه الحالة، وأكثري من الذكر والاستغفار والصلاة والصيام ونوافل العبادات وغير ذلك. وبهذا أرجو إن شاء الله تعالى أن ترتفع أو أن تذهب هذه الوساوس. أخونا عبد الله من القاهرة زعلان بيقول إن يعني وجهنا التيارات الإسلامية كلها وجهتنا إلى إن إحنا ننتخب الإخوان، وبعدين في واحد منهم ضربني، يعني إحنا انتخبناهم عشان يضربونا. يا أخي، الأعمال الفردية تحدث وتقع من بعض الناس، وعلى كل حال لا يوجد رجل كامل المعاني كما يقال غير معصوم. فنحن نعلم أن الناس عندها ما عندها، وعندما نتحدث بنتحدث أو نختار أو نقارن بين ما هو متاح بين أعيننا وبين أيدينا من الفضلاء أو ممن نرى أنه يعلو غيره. على كل حال، أنا أنصح الإخوان وغير الإخوان، أنصح كل مسلم يعيش على هذه الديار أن يعتقد المعتقد الصحيح وأن يتأدب بأدب الإسلام. وبالتالي يعني الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات اللي بيخرجها سواء كان الإخوان وغيره اليوم ما قيمتها؟ ما الداعي لها؟ لماذا لا ننصح بمعروف الآن ونوجه؟ كان لم يكن عندنا قبل رئيس أصبح في رئيس الآن بعد الثورة التي وقعت في 25 يناير وأسقطت الرئيس الذي كان موجودا، أصبح الآن في حاكم للدولة، لماذا لا نتقدم بمظالمنا إليه، خاصة أنه قد فتح أبوابا لتلقي الشكاوى ودراستها، وأرى بأن هناك يعني جوانب فيها لون من ألوان التقدم في مثل ذلك. فنحن ننصح ونأمر بالمعروف، ولا داعي للآن مثل هذه الوقفات وتلكم الطلبات التي ربما تتأخر البلاد كثيرا بسببها. احنا بحاجة أن ننصرف في الأعمال إلى الأعمال، وأيضا بحاجة إلى أن ننصح ولاة أمورنا والقائمين على أعمالنا في كل مكان، هذا أمر يتعين بل هو واجب. طيب مع اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يجازيك عنا خير ويبارك فيك يا شيخ يا رب. اتفضلي. إيه لو سمحت عندي سؤال لحضرتك، بس يا رب حضرتك تطول بالك عليا، يعني انا هختصر عشان ما اطولش، بس يا رب حضرتك تطول بالك عليا. إيه جوزي الحمد لله بيتحرك حلال جدا في شغله، فهو شيخ عاوز يشارك واشد في مكتب دعايه. حضرتك عارف طبعا شغل الدعايه هو مصمم جرافيك، شغل الدعايه بيبقى فيه من ده على ده، وهو الحمد لله بيتحرك جدا الحلال، واللي هو عاوز يشاركه دوت يدخل معاه شراكه مسيحي، بس برضه الحمد لله مش من الناس اللي هي بتتساهل في اي حاجه. يتعرض عليهم احيانا كتالوجات يا شيخ من اللي هي بتاعت الهدوم الداخلي، الهدوم المنزليه بتاعت الستات اللي هي برمودات وحاجات زي ده، اقصى ما فيها جوزي ممكن يشتغل اللي هو بيبقى الشعر مكشوف او الوجه بس، لكن مثلا زميله الثاني ممكن ايه يباح اكتر من كده بس مش للدرجه برضه. ومن ضمن الشغل عباره عن حاجات كتير جدا من ضمنها حاجه شكل كده، فجوزي قال لو حضراتكم يعني قلتوا ان ده حلال ويشاركوا هيشاركوا، بس حتى لو جه حاجه فيها شبهه قال له انا هبعد عنها خالص، مش هشتغل فيها ومش عاوز منها ربح ومش عاوز منها اي حاجه، ويخليه في الجوانب الثانيه كتير جدا اللي حلال وبجانبها جزء ضئيل من الحاجات شكل كده، وهو ما فيش قدامه فرصه غير الشخص ده لان هو اللي معاه وهو اللي يعني على قد امكانياته. فربنا يجازيك خير في ابني، الله يجازيك خير، بارك الله فيك. انت بما ذكرت الان اقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك، يعني الانسان يتحرى الحلال كما ذكرتي، والمسائل التي فيها الشبهات فليبتعد عنها الانسان، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. انا لا استطيع ان اقول له اقدم لان قد تكون هناك مزالق وأتحملها أنا بين يدي الله عز وجل، فليصبر على القليل من الحلال والله أعلم. أخ وليد السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبارك يا شيخ؟ الحمد لله. تزعلان علي عبد الكريم ولا إيه؟ طيب الحاجة سناء السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم. وفيكم. عندي سؤال واحد بس يا شيخ ممكن؟ تفضلي. عندي أنا السنة اللي فاتت كنت مفروض أروح الحج بس ربنا ما أذنش. نعم. فعندي واحد صاحب والدي عنده 90 سنة وما شاء الله على خير وفير، عنده دار للمسلمين وعنده حاجات ملح لعسل النحل وعنده ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فأنا كل فترة بروح وبسأل عليه. فسألت بسأل عليه انا وهو ما كانش يعرف ان انا هحج ولا نعرف ان هو لسه جاي من الحج. فبسأل عليه بالتليفون قال لي يا سناء انا لسه داخل دلوقتي من الاراضي الحجازيه وانا على جبل عرفات، شفتك غفوت غفوه وشفتك قدامي وانت بتقولي لي انا في حاله تجلي، عايز اعرف ما معنى كلمه تجلي. على كل حال بارك الله فيكي، انت الرؤيه الطيبه الصالحه تستبشرين بها، وأنا ليس لي في تفسير الأحلام شيء، لا أعرف في تفسير الأحلام، ولكن الرؤية الصالحة إن شاء الله تعالى يستبشر بها المؤمن ويحدث بها من يحب. أختنا أم أحمد من الجيزة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، زي حضرتك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. بقول لحضرتك ليا ثلاثة أسئلة عند حضرتك. تفضلي. أول سؤال، أنا والدي متوفى من حوالي 7 سنين كده. نعم. وكان مدفون في قبر يعني صدقة كده هو وعمي، وكان معاهم ناس تانية وفيهم واحدة ست. المهم ان احنا دلوقتي بقى عندنا مقابر، ينفع ان احنا في نفس المنطقة في نفس الحتة اللي مدفون فيها، هل يجوز ان احنا ننقل والدي وعمي من المقبرة اللي هو القديمة اللي فيها للمقبرة الجديدة؟ ده سؤال. السؤال الثاني، عايز اعرف انا لو عايز اصلي بولادي جماعة، عندي ولد 10 سنين وبنت عندها 8 سنين، هل ده يجوز وازاي يبقى الوقفة ازاي؟ ثالث سؤال، عايز اعرف الوتر كيف يوصل له. انا بصليه عادي ركعه واحده بصوره صغيره، بس ما اعرفش فيه بيقولوا لازم دعاء معين يعني، فعايز اعرف الطريقه. طيب حاضر. طيب عشان الوقت يعني اجيب الان على ما عندي. اخونا ابو خليفه يقول عنده مبلغ من المال ولا يريد يعني ان يضعه في بنك ربوي، واخذه يقول مني شخص وقال ساعطيك. انا الحقيقه استفسرت منه يعني يسالني عن ذلك، وقلت يعني انا لا اعرف على اي شيء اتفق، وهل هو سياخذ هذا المال كمال ايضا يتاجر هو فيه في الربا ويعطيه قدر معين منصوص عليه كل شهر كما كان يفعل البنك، أم ماذا؟ لو كان هناك المال ده أخذه لمشاركة بينهما مرابحة أو غير ذلك، ويتفق يكون بينهم اتفاق على طريقة ما سيقول إلى كل واحد منهما فهذا جائز، أما ما عدا ذلك فيعني يحتاج الأمر النظر فيه وبيانه. أختنا أسماء بتذكر تقول الصور لما نضعها على الدولاب حرام. حقيقة الصور دي كان فيها خلاف بين أهل العلم، وأنا أعتبرها اليوم أصبحت عند الناس من الأمور السهلة الميسورة جدا، وعلى كل حال قد تدعو الحاجة إلى هذه الصور، قد تدعو الحاجة إلى هذه الصور، ولكن لا تعلق ولا توضع مكشوفة على دولاب أو تحت الزجاج كما يفعل بعض الناس. بعض الناس تجد يعني ما تحت الزجاج عنده على أماكن أو أماكن الخشبية التي في بيته، سواء كان دولاب أو سفرة أو غير ذلك، قد امتلأت بالصور. هذه الصور ترفع وتزال من هذه الأماكن. أختنا أم محمد من تونس بتسأل عن حكم النقاب، هل هو واجب أو لا؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، مسألة النقاب خلافية بين أهل العلم، والذي أراه راجحا والله أعلم أن النقاب فرض على المرأة المسلمة كي يكون المجتمع مجتمع لطيف، مجتمع عفيف، مجتمع كريم، مجتمع فاضل، مجتمع تسود فيه الأخلاق الكريمة الحسنة. احنا بحاجة اليوم والمجتمعات كلها بحاجة إلى ذلك، إلى أداب فاضلة وإلى أخلاق كريمة وإلى مجتمع كريم. صحيح بعض الناس قد يقع في المعاصي والذنوب نتيجة بعض هذه المسائل، فلماذا نحن لا ندفع أو لا نسد الباب، وهي فتنة عظيمة بلا شك. ولكن لو أن المرأة لم تلبس النقاب لا تجرم، لأن هناك من الفقهاء من أئمتنا الأعلام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لا يرونه فرضا أو واجبا، وإن كان الكل يرى بأن الفضيلة أمر متعين، وأن لو أن المرأة كشفت وجهها كان في ذلك فسادا أو فتنت غيرها فعليها أن تغطي وجهها. بتسأل أيضا بتقول إن في إنسان بيعمل في إدارة حكومية ويقوم بعمل، وجاء واحد أعطاه هدية، هل تعتبر رشوة؟ الحقيقة الإنسان يبتعد عن مثل ذلك، لأن هو ما أعطاه إلا ليقضي له شيئا، وأن هذا الذي أعطى أعطاه لمصلحة يريدها بلا شك. ويعني أريد أن أستدل بحديث ابن اللتبية هنا لما يعني جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، كم يجمع الزكاة وغير هذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا، هل لا جلست في بيت أبيك أو بيت أمك لتنظر أيهدى إليك أم لا؟ الهدية جي جاءت بسبب مجاله في العمل ومكانه في العمل، والرجل اللي أهدى إليه لم يعرف إلا عن طريق الإيه؟ العمل. فالإنسان يبرئ نفسه وذمته من مثل ذلك. على الأقل هذه الرشوة ستجعل الإنسان يغير لونا من التعامل أو يتغاضى عن شيء قد تحتاج إليه الجوانب الإدارية، لعل في ذلك سيحرج من هذا الذي سلمه أو أعطاه. أخونا رمضان من الفيوم بيسأل عن معنى قول الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وبيسأل إيه معنى الإيمان وإيه معنى الإسلام. ظاهر الآية جماعة جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام بيقولوا نحن آمنا، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يطمئن إلى صدق إيمانهم الكامل، هو الإيمان الصحيح الكامل الذي لا يشبهه بكده نقص كثير أو ما إلى هذا. فالقرآن نزل عليهم يقول لهم لا قولوا أسلمنا. وهذا يعني يحتاج مني إلى أن أوضح المسألة، وهو أن الدين الذي جاءنا من عند الله تبارك وتعالى يمكن أن نعتبره ثلاث دوائر أو نضعه في ثلاث خانات، والدوائر أحسن. في دائرة كبيرة، دائرة الأم، يمكن نكتب فيها الإسلام. في داخل الدائرة الكبيرة الأم دي، دائرة أقل منها، نكتب فيها الإيمان، لأن أهل الإيمان هؤلاء أقرب إلى الله عز وجل وأعلى وأرفع درجة من أهل الإسلام. وداخل الدائرة الثانية نعمل دائرة أضيق ونكتب فيها دائرة الإحسان، ودول بقى اللي ارتقوا بأعمالهم إلى مكانة عالية عند ربهم. الدين ثلاثة: إسلام وإيمان وإحسان. الإسلام والإيمان قد يكونان بمعنى واحد، قد يكونا بمعنى واحد، وذلك إذا أفرد أحدهما بالذكر. فلما نقول الإسلام يدخل فيه الإيمان، ولما نقول الإيمان يدخل فيه الإسلام، ولما نجمع بين الإسلام وبين الإيمان نقول الإيمان هي أركان الإيمان الواردة في حديث جبريل، والإسلام الأعمال الظاهرة أيضا، الأعمال الظاهرة الواردة في حديث جبريل، فبينهما عموم وخصوص. أيضا يسأل إن رب العالمين قال إني جعله في الأرض خليفة، فالملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. سؤاله يعني هل جاء في نفس الملائكة أن يكونوا خلفاء؟ الملائكة لما أخبرهم رب العالمين سبحانه وتعالى ذلك فبيستفسروا لماذا يكون هناك خليفة ويكلف بذلك وهم موجودون، وهؤلاء عباد مكرمون خلقهم رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وقيل كانت هناك طوائف ليست من الإنس موجودة، وكان عندها لون من ألوان الفساد، أو أن الملائكة توقعوا أن يفسد هؤلاء الذين سيستخلفون في الأرض فقالوا لربهم هذا الكلام. وما عدا ذلك نحن نكل العلم فيه إلى رب الأرباب سبحانه وتعالى جل في علا. أيضا يسأل عن الحديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فشهدوا له بالإيمان. هذا صحيح، حقيقة الصلاة من أفضل ما يفعله العبد، والقلب أو العبد المرتبط بالله تبارك وتعالى، هذا العبد الذي ارتبط قلبه بالله وبيوت الله عز وجل علامة على الإيمان الصادق الصحيح. التردد على المساجد وشهود بيوت الله عز وجل للصلاة فيها وأزيد حضور مجالس العلم فيها، هذا بفضل الله تبارك وتعالى يدفع إلى أن يكون بين الله وبين عبده لون من ألوان القرب الشديد من الله تبارك وتعالى. ومن يعني السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد، رجل قلبه معلق بالمساجد. فإذا دي نعمة عظيمة جدا للغاية. لعلي أجبت على أختنا أمة الله في سؤالها عن زوجها يريد يتحرى الحلال، وهو يتحرى الحلال وعنده أعمال، بس في رجل على غير ملة الإسلام يرغب أنه يشاركه في شركات الدعاية. شركات الدعاية دي يا إخواني فيها يعني ما فيها، في دعاية صحيحة ودعاية باطلة، في دعاية تخرج فيها امرأة عارية. هو لماذا يتحمل هذه المسؤولية أمام الله عز وجل؟ وكيف يمكن له أن يفصل بين الدعاية اللي بيشارك فيها وتكون صحيحة وبين الدعاية اللي تكون فاسدة وغير هذا؟ إلى هذا إلى جانب إيه؟ أنه قد يعني يغتر به بعض الناس، يقول والله ده هو شريك معاه فخلينا ندخل ونشارك في كل هذه الأعمال، فيكون هو يعني دفع الناس إلى أن يقعوا في أمر باطل، والله أعلم. أختنا أم أحمد من الجيزة تذكر بأن والدها وعمها رحمهم الله تبارك وتعالى قد توفي من 7 سنوات، ودفن في مقابر يعني أعدها بعض الناس كصدقة جارية لأنهما لم يكن لديهما مقابر. بتقول إحنا الآن عندنا مقابر، هل ننقلهما؟ لماذا يا أختي بارك الله فيك؟ الأرض لله جميعا سبحانه وتعالى جل في علاه، والإنسان يحترم حرمة الميت ولا يبدأ بعد ذلك لينقله ويعني يتعامل مع ما وجد من رفاته وغير ذلك، فهذا فيه إيذاء للميت وإيذاء للحي، لأن طبعا هناك قد تكون روائح مؤذية وغير ذلك أو مناظر متعبة. وطالما إنه دفن وهذا هو المطلوب، الميت من حقه علينا إذا مات أن نقبره، يعني ندفنه، أن ندفنه، وهذا هو الهدي الرباني الذي علمه الله للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلا يعني نفعل ذلك. بتسأل أيضا تصلي بأولادها، ذكرت ولد في البيت، الولد الله يرضى عليك علميه يروح المسجد، لأن صلاة الرجال في بيوت الله تبارك وتعالى. وهذا الولد عمره 10 سنوات الآن، عليه أن يرتبط ببيت الله. أما إن كان هناك بنتك بعد ذلك تصلين بها، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. آخر. طيب أم أسماء اسكندرية، السلام عليكم. طيب ربنا يجزيك عن خير يا شيخ يا رب، ويزيدك علم وتقوى يا رب. اتفضلي يا شيخ. انا عندي سؤالين لو سمحت. اتفضلي. السؤال الاول، واحنا في رمضان النور قطع واحنا بنصلي العشاء في الركعه الثانيه، فكنا ساجدين، ثم فاخت جت من الصف الثالث اكملت الصلاه، هل صلاه الثلاث صفوف اللي الصفين اللي قدام صحيح ام الصف اللي هي صلى فيه بس؟ يعني عادي. تاني السؤال، الاخت عملت ايه؟ احنا كنا في الركعه الثانيه في صلاه العشاء في قطع. رمضان فالنور قطع. ايوه. فجت اخت من الصف الاخير صلى بيها، كملت الصلاه. نعم. فصلاه الصفين اللي قدام صحيحين ولا صلاه ما كانت صحيحه ام هي كفي بس؟ لا حرج في ذلك. الاستخلاف في الصلاه امر شرعي جائز عند الحاجه لذلك، لان لما انقطع يعني التيار الكهربائي لن تستمعون الى الامام. فلما تتقدم امراه تصلي بكم في الصفوف لتكمل الصلاة فلا حرج في ذلك. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما طعن استخلف من وراءه فأكمل الصلاة بالناس. ربنا يجزيك خير. أما السؤال الثاني لو سمحت، أنا شغالة في مكان، فمعايا زملاتي يعني يا ربنا يجزيهم خير بيعطونا فلوس قدها الناس يعني غلابة أو مساكينة يعني. فأنا دلوقتي بجمع لأخت فلوس باسم واحدة معينة. نعم. فجت لأخت تانية مريضة، لو أنا قسمت الفلوس هي هما بدها لي باسم واحدة معينة، فلو قسمت الفلوس ديت بين الاثنين في مشاكل؟ ارجعي إلى من أعطاك المبلغ للشخصية المعينة وأعلميه بذلك وخذي منه الموافقة. ماشي. هذا أولى، وأنت تعرفين لا شك من أعطاك. طب لو استأذنت من أم المريضة نفسها؟ يعني ما دخل يعني من الذي أعطاك المبلغ؟ اخذ المال اديله الاخت دي. من الذي اعطاك المال؟ باخذ منها. لو يعني تستاذنين من المريضه التي هي وضع لها المال؟ ان وافقت فالحمد لله، لا حرج في ذلك. ربنا يجزيك. الله يبارك فيكم. طب اخر حاجه بقى برضو الوتر، هل كيف يصلى؟ ده من اسئله اختنا ام احمد في الجيزه، بنقول لها الوتر يصلى له هيئات متعددة ولا حرج في ذلك، ولكن الإنسان يكثر من الركعات. فالوتر بركعة جائز، ركعة مفردة، أو تصلي 3 ركعات متتابعة لا يعني يتم الجلوس إلا في آخر ركعة منهن، هذا أيضا جائز، أو 5 ركعات. وعلى كل حال الوتر طبعا هو ركعة واحدة، سواء جعل المصلي هذه الركعة مع ركعتين سبقت أو 4 أو 6 أو 8، كل هذا لا حرج لا حرج فيه، والله أعلم. عندي بعض الأسئلة الواردة أيضا إلى القناة عبر الرسائل القصيرة. هل يجوز للمؤذن أن يؤذن بدون وضوء؟ لا حرج في ذلك. هذا سؤال أتانا من مدينة الخليل، فنقول له لا حرج في ذلك. اللي عليه أيام من رمضان يجوز أن يصوم 10 الأوائل من ذي الحجة، من حيث الجواز لا حرج، ولكن أنا أقول يعني تصوم الأيام التي عليها في هذه الأيام، تصوم الأيام التي عليها في هذه الأيام بنية القضاء، وتأخذ أجرا إن شاء الله، لأنها صامت في زمان فاضل، لأنها صامت في زمان فاضل. امرأة ضربت دجاجة تريد أن هي تبعدها عنها أو تخوفها حتى لا تدخل البيت، فماتت لا تقصد قتلها، هل عليها شيء؟ لا شيء عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. اللي يذهب لخدمة الحجاج ولا يخدم الحجاج حقه إن شاء الله تعالى صحيح، ولكنه إن كذب في مسألة من المسائل أو غير في الجواز ما ليس له أصل أو غير ذلك، فهو آثم على هذا على هذا الفعل. رجل يقول أنا يعني عندي نهم شديد في الأكل وأكل بدون وعي، وزني أصبح 120 كيلو وأتمنى أن أبتلى بمرض في جسدي. لا يا أخي بارك الله فيك، أنت يعني أعد النظرة في هذه المسألة. إنسان يمكن له أن يضبط نفسه وأن يكون في حياته رجلا متوازنا، مسألة النهي في الأكل وما إلى ذلك، أنت لما تقرب من الله سبحانه وتعالى وقد تكون عندك شيء من الجوانب النفسية اللي تؤثر في ذلك. أنا يعني استفدت فائدة من أحد الأطباء قبل ما يقرب من 10 سنوات أو يزيد تقريبا، بأن الإنسان لما تكون ما يكون مشغول بجوانب نفسية مختلفة متعددة فقد يجد مسلاة في الأكل أو الطعام. والعبد عموما لا يتمنى الموت لضر أصابه أو لابتلاء في جسده، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. فعلينا أن نسأل الله العافية وأن نطلب من الله ما نحتاج إليه. وبهذا أختم إخواني الكرام معكم هذا اللقاء، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والقبول والسداد، وأن يرزقنا ربنا سبحانه وتعالى حج بيته الحرام. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان.